بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما علمنا أن نحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد، وبعد. حين يقول المؤمن لا إله إلا الله ويشهد بها أمام الناس أجمعين، تلك هي الراحة له، لأنه لن ينحني لأحد من خلق الله. إذن فقد أراح الله نفسه عزة لا تزل لسواه. وحين يشهد أن محمد رسول الله، يشهد بأنه لا منهج إلا ما وصلنا من محمد، فليس لأحد من الخلق أن يستزيد شيئا لم يأتي به محمد بن عبد الله. إذن فقد أراح نفسه من أن يتلقى من مساو، وأصبح هو والمساوي يتلقون من أعلى منهما، وفي ذلك عزة للجميع، فلا تبعية لأحد لأحد، ولا استزلال من أحد لأحد. وحين يعلن ولاءه دائما كل يوم 5 مرات، ويعلن ولاءه الجماعي كل أسبوع مرة، يتعالم الناس ذل العبودية في بعضهم، فلا يختبئ واحد بالعبودية ثم يبرز للناس بالجبروت، لأن الولاء العبودية قد أعلن للناس جميعا. وحين يتحرك الإنسان في الأرض، يتحرك لنفسه ولمن يعول، ويتحرك لمن لا يقدر على الحركة، تقديرا أنه إذا لم يقدر على الحركة أن يتحرك له سواه. ولذلك الكافرون بالله يضعون مثل هذا النظام، فيأخذون التأمين من القادر ليعطوه له ساعة يكون عاجزا. إذن فكل ذلك العمل يعود على ذات الإنسان. ومن الممكن في هذه الأشياء أن تحصل من عبد لعبد، فمن الممكن أن يوجد طاغ يشهد الناس له بأنه لا قوي سواه، وأنه لا أمر دون أمره، ويعطونه الأوصاف التي تكون لله، كما فعل مع فرعون القديم والفراعنة الحديثين. وقد يأتي عبد لعبد ليقف أمامه خاضعا ذليلا، وربما انحنى، وربما سجد بين يديه قربانا له وإعلانا للولاء، وربما جاء إنسان بشيء من ماله فقدمه هدية إلى أصحاب الشأن كما يقدم الزكاة للغير، وربما يأتي عبد ليحج إلى بيت عبد ويسجل اسمه في سجل التشريفات إعلانا للولاء كما يذهب المؤمن إلى بيت ربه. لكن أروني عبدا يتقرب لعبد بأن يصوم له، لا يوجد في دنيا الناس هذا اللون من التكريم ولا من الخضوع. لماذا لا يوجد؟ ما تقدرش تقول للعبد أنا حصوم لك الشهر ده، إنما تخضع لعبد زي ما بتقف تصلي كده وأنت خاضع، تقول له ما فيش إلا أنت، زي ما فيش لا إله إلا الله. الله، تروح لبيته وتقعد تسجل اسمك كل يوم على انك انت انسان موالي زي ما بنشوف. الله، انما ما يجيش واحد يقول للواحد انا اتقرب اليك بان اصوم يوما او شهرا. ليه؟ قال لك لان الصوم إذا كان لذلك العبد تقربا إليه فقد آذيت المتقرب إليه. إزاي؟ لأن معنى ذلك إنك أنت تجيب اللي أنت قلت له أنا نويت أن أصوم لك أسبوع ولا شهر وتخليه يقعد يراقبك كده طول المدة اللي أنت صايمها عشان يصفك حتى أنك صايم ولا تفطر. يبقى أنت عملت فيه إيه؟ أنت ذنبته. ولذلك قال الصوم ده هو العبادة الوحيدة التي لا يتقرب فيها بشر لبشر. ولذلك يقول الله كل عمل ابن آدم له، لو حللت العمل تجده عايد عليه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عبادة من العبادات داخلة في كادر الجزاءات عند الله، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، دي الكادر. ولكن الصوم لا، خارج عن الكادر ده، ربنا هو اللي يقدر الجزاء فيه. ومعنى التقدير الأعلى للجزاء فيه بغير كادر الجزاء أن الله يضع فيه فوق 700 ضعف، وإلا لو قيد بالكادر الجزائي لدخل في جدوله. يقول لك لا، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ما دام أنا أجزي به يبقى معناه أنا اللي أقدر فوق الكادر الجزائي جزاء هذا الصيام. آدي شرف الصوم. يبقى الصوم كانت له المنزلة الرفيعة دي لأنه لا يتقرب فيه بشر لبشر، بل التقرب فيه خالص لله. ولأنه سر لا يمكن أن يحكم أبدا برأي العين ولا بالرقابة، ما يمكنش أبدا تضبطه. إذن فالهيمنة الإيمانية هي المسيطرة عليه. ولذلك تجد الجزاء عادلا. انظر إن كنت في أسرة وجربت يوما أنك تظاهرت بالصوم مع أنك مفطر، تدخل دورة المية كده وتروح شارب وقاعد مسح بقك، وبعد ذلك انظر إلى وجهك وإلى حالة نفسك ساعة يقول المغرب الله أكبر، وانظر إلى الفرحة في وجوه الصائمين حقيقيا وإلى الخزي يصيبك في نفسك. هذا هو معنى للصائم فرحتان: فرحة عند فطره لأنه فرح لأنه نجح في الالتزام العبودي المصعد، فإذا لم يفلح في هذا وتظاهر أمام الناس أدرك الخسارة والبوار الذي هو فيه. ولذلك تستطيع أن تحكم على مائدة واحدة بين من صام خالصا لله وبين من صام انظره كيف ينفعل وهو يأكل، انظره كيف ينظر إلى غيره وهو يأكل، انظره وهو مستخزن أمام نفسه. والاستخزاء أمام النفس شر من الاستخزاء أمام الناس أجمعين، لأن الذي لا يهمه رأي نفسه في نفسه إنسان ساكت، رأي الناس فيه أولى من رأيه في نفسه، فهو يريد أن يكون صائما عند الناس مع أنه غير صائم عند نفسه. فلو اقتنع بهذه القضية نقول إذن فنفسك دون نفس سواك، إذن فأنت الذي حكمت على نفسك بأنك في النازل دون نفوس الناس نفوس الآخرين. حينئذ يكون الصوم سرا بين الحق وبين الخلق، ولا يكون إلا إذا أحكم الإنسان مدلولات هذا الصوم. إذا كان الصوم تصعيدا للتكليف العبادي، ومعنى تصعيد أنه حرمت فيه أشياء كانت حلالا بالأمس والنفس تألافها، مدام ذلك التصعيد الإيماني أتصعد الإيمان في ناحية وبعد ذلك تأتي في أمر محرم طيلة العام لتناله؟ ده الأمر المحرم طول العام ده انتهينا منه. ده احنا عايزين نفسك تتصعد في التقوى، وبنحرم عليك أشياء ما كانتش محرمة عليك. إذن فكأن المحرم في طيلة العام أمر لازم. ولذلك الرسول يقول لك من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وجاب قول الزور، وشوف كلمة والعمل به، عشان ما تفتكرش ان بس قول الزور انك تشهد زور عند القاضي. والعمل بالزور، العمل بالزور معناها ايه؟ ان تعمل اي عمل مجانب للحق. يبقى قول الزور شيء وعمل الزور شيء اخر. عمل الزور ينتظم كل سلوك لك في الحياة لا يوافق الواقع التكليفي الإيماني، لأن إذا كان رمضان جاء ليصعد تكليفك فلا تهبط أنت بالتكليف الأصيل. لذلك يطلب الحق سبحانه أن نخلص الصوم لذاته، فإذا ما أخلصناه لذاته وصعدنا الإيمان ذلك التصعيد استطاع رمضان بما فيه من صفاء أن يستطرق في كل الزمن، لأن اصطفاءات الله، الله يصطفي من الملائكة رسلا، ويصطفي من الناس رسلا، ويصطفي من الأزمنة زمانا، ويصطفي من الأمكنة أمكنة. لكن هل معنى الاصطفاء أنه تدليل لمن اصطفاه على من سواه؟ حين يصطفي الله رسلا اصطفاهم ليدللهم ويحملهم على رقاب الناس، أم اصطفاهم ليتحملوا المتاعب في إيصال الدعوة ومنهج الحق إلى الناس، وليكون أسوة سلوكية يحمل نفسه على منهج الله أولا، ويتعب ويشقى ويكد، وبعد ذلك تأتي له في حصيلة الأمور، تجده لا يورث مالا وغيره من أتباعه يورث أبناءه. يبقى تميز ولا ما تميزش؟ ما تميزش. يجي غير اللي من سلالة النبي، إن كان فقيرا يأخذ من الزكاة، ويأتي لسلالة النبي وقال بتقول لا إلا دول ما يأخذوش من الزكاة. الله، يبقى ده حرمان. يبقى إذن العملية في الاصطفاء لها تبعات، مش العملية في الاصطفاءات لها تميزات، لا، ده العملية في الاصطفاء لها تبعات. ليه؟ ليشيع اصطفاء من اصطفاه سلوكا في من اتبعه، فيصبح الصفاء لا صفاء واحدا ولكن صفاءات متعددة بتعدد الأتباع. كذلك حين يصطفي الله المكان، هل اصطفى المكان ليدله على جميع الأمكنة؟ لا، إنه اصطفى المكان ليكون قبلة لجميع الأمكنة. اصطفى الزمان كما اصطفى رمضان، هل اصطفاه ليدلله أم اصطفاه ليشيع صفاءه في كل الأزمنة؟ فلو أن الناس فهموا الاصطفاء من الحق وقارنوه بالاصطفاء من الخلق لعلموا الفارق الأعلى. فاصطفاء الحق لشيء من أشياء كونه إنما ليشيع اصطفاءه في الجميع، واصطفاء الخلق على غير هذا الأساس، اصطفاء للتميز، يصطفي ليميز، يصطفي ليحابي، يصطفي ليغمض عيني عمن اصطفاه، فلا يعامله هو وغير المصطفى بقانون واحد. هذه هي اصطفاءات البشر. أما اصطفاءات الحق فإنما تأتي ليستطرق الاصطفاء من المصطفى إلى من اصطفي عليه، ويكون الاصطفاء له تبعات، هذه التبعات إذا قدرتها وجدت أن الحق سبحانه وتعالى شاء أن يجعل في أحبابه الأسوة لخلقه. وما دام الأمر كذلك فإن الله سبحانه وتعالى يأخذنا من ركن ليسلمنا لركن، ليسلمنا لركن ليدخلنا في ركن آخر. هذا الركن الآخر هو أن رسول الله سن الاعتكاف في رمضان، ومعنى الاعتكاف الخروج عن الأهل والولد وعما اعتدت من مكان وبيت لتعيش في بيت ربك وحيدا، تمهيدا لماذا؟ تمهيدا لما نسأل الله أن يعيننا عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله.